بأنها فتاة في 23 تقرأ بحمد الله كل يوم ما تيسر من القرآن، وتستمع للقرآن عن طريق المسجل، وتمكنت من حفظ بعض السور، ولكنها تحب التفقه في الدين عن طريق قراءة الكتب المفيدة وسماع البرامج المفيدة من إذاعة القرآن، وخاصة برنامج نور على الدرب. تقول هنا: أود توجيهي والنصح لي، أيهما أولى وأفضل، حفظ القرآن أم العلم والتفقه في أمور الدين؟ أحسن الله إليكم. الجواب: فيه أمور واجبة على الإنسان وجوب عين، مثل تعلم الطهارة، الوضوء والغسل والتيمم والمسح مثلا على الخفين وما إلى ذلك، هذا واجب وجوب عيني، وكذلك الصلاة وكذلك الصيام وهكذا الحج والعمرة عندما يريد الشخص أن يحج أو يعتمر، وهكذا بالنظر إلى الزكاة إذا كان عنده مال، فهذا من الأمور الواجبة وجوبا عينيا. فالواجب وجوب عيني على الإنسان أن يتعلمه من أجل أنه إذا عمل يكون عمله موافقا لما شرعه الله جل وعلا، وإلا فإن الشخص قد يعمل العمل ولكن هذا العمل لا يكون موافقا لشرع الله جل وعلا، وبالتالي يكون مردودا على صاحبه، وصاحبه يظن أنه قد أتى بما شرع الله له. ولهذا الرجل المسيء الذي صلى، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع وصلى كصلاته الأولى، فجاء وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم ذهب وصلى وجاء إليه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. بعدما ذلك فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة. فالشاهد من هذا الحديث أن الرجل فعل الصلاة، ولكن نظرا إلى أن فعله هذا لم يكن موافقا لشرع الله جل وعلا، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فنفى اعتبار الصلاة التي وقعت منه، مع أن السائل يعتبر أنها هي الصلاة المشروعة في حقه. ففيه فرق بين الإنسان يعمل وبين كون عمله مطابقا لما شرعه الله جل وعلا. وبناء على ذلك فإن هذه المرأة عليها أن تتعلم ما يجب عليها وجوبا عينيا، وكونها تتعلم هذا الشيء لا يمنع من كونها تقرأ القرآن، وتقرأ القرآن، والقرآن مشتمل على ما يزيد عن 500 آية من آيات الأحكام، وبإمكانها أنها تختار كتابا من كتب التفسير وتحدد موضوعا من السورة تعرف بدايته وتعرف نهايته، وتكون هذه الآيات تعالج موضوعا معينا، فتحدد الموضوع أولا ثم تقرأ تفسيره، لأن الشخص الذي يريد أن يفهم القرآن هو محتاج إلى فهم مفرداته، ومحتاج إلى معرفة أسباب النزول، وكذلك محتاج إلى معرفة ما في الآية من الأحكام، وهكذا وجوه التفسير الأخرى. وهذه الأمور لا تحصل للشخص إلا إذا استوعبها من كتاب تفسير فأكثر، ثم بعد ذلك بعدما تفهم ما يتعلق بهذه الآيات جملة وتفصيلا، بعد ذلك بإمكانها أن تشتغل في غيبها. فعلى سبيل المثال، إذا أرادت أن تقرأ سورة البقرة، نجد أن البقرة مشتملة على 40 موضوعا، فالموضوع الأول في بيان أقسام الناس، الموضوع الأول في بيان أقسام الناس من أول السورة إلى قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهذه الآية فهذه فهؤلاء الأصناف الثلاثة من الناس عندما تحدد هذا الموضوع وتقرأ تفسيره باعتبار المفردات وباعتبار سبب النزول وما يتبع ذلك، وبعد ذلك تشرع في غيبه. وهذا تنتقل إلى الموضوع الثاني الذي يدل على دعوة الناس عموما، دعوة الناس يعني دعوة هذه الأصناف إلى توحيد الله جل وعلا، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إلى آخره، إلى قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة. هذا بداية الموضوع الثالث، وهكذا. فتمشي في القرآن على حسب تحديد الموضوعات وفهم الموضوع، وبعد ذلك قراءة هذا الموضوع، وإذا كان الموضوع يشتمل على شيء من الأحكام فإنها تتنبه لذلك. وبالله التوفيق.